الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مدثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون. شفاء قرر الحديث شرحه. يقول باب جواز اتخاذ الأنماط بفتح الهمزة وسكون النون ضرب من البطن له خمل ونحوها من الثلل والأسكان والفرش للنساء. من إيش؟ من الثلل والأسكان والفرش. نعم. للنساء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لجابر لما تزوج هل اتخذتم أنماطا؟ قال جابر قلت يا رسول الله وأنا فتح النون مشددة أي ومن أين لنا أنماط كذا كذا شطب على اللام ألف في قرية أصله. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون زاد في علامات النبوة لكم الأنماط. قال النووي رحمه الله فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير وتعقب بأنه لا يلزم من الإختيار بأن ستكون مباحة ووجيب بأن الجار عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقره نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطا فسترته على الباب فجلبه صلى الله عليه وسلم حتى هبك وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى التجارة والطين. قالت فقطعتم المسالتين فلم يعد ذلك. قال في الفتح يؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل مما يصنع بها وقد اختلف في سفك البيوت والجدار والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة بل صرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن أن يحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم في هتكه وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره النهي صريحا ولفظه لا تستر الجدار بالثياب لكن في إسناد ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن حسين وحديث الباب سابق في علامات النبوة. لكن قول الرسول هل اتخذتم نماطا يدل على أنه جائز ولهذا قال يا رسول الله وأنا لنا أنماط ولم يقل أليست حراما. الصحيح أن اتخاذها لا بأس به أما كسوة الجدار بها فلا ينبغي أن يكسى إلا للحاجة إذا كان هناك حاجة يسترها لخوف ضوء الشمس أو لتدفئة المكان أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. ها؟ إيه؟ الأنماط بسط نوع من البسط. ابن مالك يقول فنمط عرفت ها؟ قل فيه النمط نوع من البسط والظاهر أنها بسط يعني تشبه البسط هذه اللي معنا اللي تحتنا الآن لكن لها خمل يعني شيء مثل الزرع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.